بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الحدود ونقف على آخر هذا الفصل، ونستمع الآن إلى قراءة الشيخ لإكمال هذا الفصل، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب تفويضه إليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ونائبه كهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، وأمر برجم ماعز ولم يحضره، وقال في سارق أتي به: اذهبوا به فاقطعوه. يقول المؤلف: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. الحديث الأول: كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاءه من بعده. قال الشيخ الألباني: لا أعرفه. وهذا الحديث قلت إن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمه بيده فلم يثبت ذلك، أما إن قصد أنه كان يأمر من يقيم الحدود فهذا ثابت، ولذلك قال الشيخ: لا أعرفه بهذا الجانب. أما حديث وغد يا أنيس فهو صحيح، وكذلك الحديث وغد يا أنيس هذا حديث صحيح كما تعلمون، بل متفق عليه. وأيضا وقال في سارق أتي به: اذهبوا به فاقطعوه. قال: لم أقف عليه. أيضا يقول الشيخ الألباني: لم أقف عليه، مع أنه أخرجه النسائي، أخرجه النسائي، بينما الشيخ ربما كانت مخطوطة النسائي ليست عنده، فقال عنه إنه لم يقف عليه. وأيضا: وأمر برجم ماعز ولم يحضره. لاحظ كلمة ولم يحضره، أيضا هذا صحيح أنه أمر برجم ماعز ولم يحضره. هذا ما يتعلق بالأحاديث. أما ما يتعلق بالجانب الفقهي فإنه قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. فلأن هذا كما تعلمون الإمام المقصود بولي الأمر، يترتب على إقامة غيره لهذا الحد، أي بدون تكليف من الإمام، يكون افتئاتا على الإمام، وأيضا لا يسلم من الفتنة وإقامة الضعائن بين الناس. ثم هو مفاسده عظيمة. وما الأمر أيها الأحبة الذي لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به؟ فإذا السلامة منه هو الأولى، لأنه كما تعلمون هناك دعوة في بعض البلاد التي لا يقام فيها شرع الله جل وعلا، يقولون: نحن، يأتي مجموعة من الشباب ويقولون أو الرجال ويقول: نحن نقيم الحد لأنه حد عطل. فهذا الحقيقة ليس بمشروع، لأن مفاسده كبيرة، ولم يسألوا عن هذا الأمر لأنه لا ولاية لهم، وما داموا ليسوا من ولاة الأمور فلن يسألوا عن ذلك، ويتحمل هذا الحكام الذين عطلوا إقامة هذه الحدود. فالنائب يختلف من بلد إلى بلد حسب العرف، قالوا، ومن يعهد له الإمام، فقد يكون القاضي أو أمير البلد أو الشرطة وهكذا، فكلمة النائب تختلف من بلد إلى بلد. المهم أن يكون مكلفا من قبل ولي الأمر، وقد تكون الهيئات حسب اختلاف البلدان، والله أعلم. أيضا ذكر العلماء أيضا فائدة، قالوا: ولا يقيمه، قالوا: يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. وضربوا مثلا قالوا لو أن أميرا يعني ولي أمر غضب من شخص وجلده 80 جلدة ثم بعد يوم أو يومين أتي به وقد شرب الخمر وندم الأمير على ضربه بالأمس وقال شعرت بالظلم له إذن لا داعي إلى أن نجلده لأني ضربته عما ضربته سابقا. قالوا هذا لا ينفع لأنه لا بد من نية إقامة الحد ولا يكون بأمر سابق حدث لهذا الشخص. فهذا ما يتعلق بهذه المسائل والله أعلم. نعم. والسيد على رقيقه القن، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وقال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها ولقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه. الحديث الأول بالنسبة لروى سعيد أن فاطمة حدت جاريتها ضعيف، هذا الأثر ضعيف. وكذلك لقول صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أحمد وأبو داود، أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الحديث الآخر فكما ذكر المؤلف حديث أبي هريرة فإنه متفق عليه. أما من ناحية الفقهية فإقامة السيد على رقيقه قالوا لأن له ولاية تامة، ومن أعظم ولاياته أنه يبيعه وهو أعظم من تأديبه، أدام يحق له أن يبيعه فهو أعظم من تأديبه. وثانيا أيضا أنه لا يتوقع أن تحدث فتنة، لأنه كونه أقام الحد على مملوكه وليس لهذا المملوك أهل أو عصبة فيترتب على ذلك مفسدة كما قلنا في الحدود الأخرى. لكن لو أن الإمام منع، لو أن الإمام منع حتى من يملك الرقيق فليس لهم حق الافتئات عليه، أما إن لم يمنع فلا حرج. الحديث الأخير لا شك أنه متفق عليه، ولكن هنا هل هو عام أو خاص؟ يعني خطاب للولاة أقيم الحدود، كما لما سئل عن الأمة قال إن زنت فجلدوها، كلمة فجلدوها هل هو للولاة أو للملك؟ ذكره المؤلف هنا لناحية فقهية دقيقة جدا، وهذه من المسائل. قال أن المراد بهم هم الذين يملكون الرقيق، قوله ثم بيعوها ولو بضفير، أن ولي الأمر لا يحق له أن يبيع مملوكة فلان أو مملوكة فلان، مما يدل على أن الخطاب موجه أي فيه عموم وخصوص لولاة الأمر ولملاك الرقيق، لأن مجيئها بهذا اللفظ وهو حديث متفق عليه ثم بيعوها يدل على، ولهذا ساقه المؤلف، يدل على أن مالك الرقيق يجوز له أن يقيم الحد عليه، والله أعلم. نعم. وتحرم إقامته في المسجد لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه. هذا الحديث حديث حسن، والحكم الذي ذكره العلماء مع قالوا للدليل والتعليل، أما الدليل فهو هذا الحديث، وحديث أيضا الذي رواه مسلم إن بنيت المساجد لذكر الله وقراءة القرآن، حديث في صحيح مسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، وقراءة القرآن والصلاة، فلا يدخل فيها الحدود. وأما التعليل قالوا فلأنه مكان قد يحدث فيه جلبة أو فوضى، أو قد يحدث الجاني حدثا داخل المسجد أثناء إقامة الحد عليه. قالوا إذن هنا في الدليل والتعليل أي والنظر، فالحكم إذن كما ذكر المؤلف بدون إطالة، لكن هنا كلمة وأن تنشد الأشعار. ورد أن حسان رضي الله تعالى عنه كان ينشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لما أنشد حسان فلحظه عمر رضي الله تعالى عنه، قال حسان قد كنت أنشد وفيه خير منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي في المسجد. فحمل الحديث على الأشعار التي للمفاخرة التي تحدث كثيرا للمفاخرة والتعصب وغير ذلك، فلا تكون للمساجد. أما مجرد قراءة أو قول قصيدة تنفع الناس فهذا لا حرج فيه، جمعا بين دلالة الحديث وبين ما ثبت عن حسان رضي الله تعالى عنه. نعم. وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فاقتضى مزيد تأكيد، ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة، ولأن ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة. هذه المسألة الأولى، قال وأشده، عبارة الزاد الزاد المستقنع أدق، قال وأشد الجلد جلد الزنا، لأنك لما تقول أشده أي وأشد الحدود، لكن قصد الضمير هو، يعني قصد الضمير، فالشاهد أنه أشده أي الجلد، وإلا لا شك أن القتل أشد. نعم، القتل أشد. ثم هنا أيضا فائدة لغوية تلحظون ربما عندكم في النسخ، الزنا إما بالمقصورة ولا بالممدودة، فالأمر واسع، بالقصر لغة الحجاز وبالمد لغة تميم، إذن هما لغتان صحيحتان، سواء كتبت الزنا على بالقصر أو بالمد الزنا، فهما لغتان صحيحتان لا إشكال فيهما والله أعلم. ثم إذا هذا الكلام فيه نظر، المؤلف يقول فالتعزير، هذا يبني على خلاف المؤلف، مشى على ما في المذهب أنه لا يزاد في التعزير عن 10 أصوات كما ورد في الحديث إلا في مواضع معينة ستأتي في باب التعزير، ولكن القول الآخر أن التعزير للحاكم. الآن تلحظون أحيانا بعض الأحكام تصدر أنه حكم عليه ب200 جلدة، ب300 جلدة، ب400 جلدة، فهو أشد من أشد من الحدود التي ذكرت، وهذا القول الراجح أن للحاكم ما دام تعزيرا أن يزيد، لكنه لا يضربها جميعا، تقسم. يعني أذكر أناس كان عليهم مثلا 500 جلدة، كل أسبوع يجلد 50 جلدة حتى تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية، لكن حتى أيضا لأنه لو جلد دفعات كاملة ربما ضره، يعني ربما قتله. الثاني أيضا في لفتة هنا تدبرية ومرت معنا قبل عندما كنا في سورة النور، لكن نذكر بها الأحبة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، تذكرون أننا قلنا أن يقصد أيضا في إقامة الحدود الرحمة. طيب قد يقول قائل هنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة، قال العلماء فرق بين الرأفة والرحمة، فإنه لا تأخذنا بهم رأفة أي يقام الحد كما هو، لكن إقامة الحدود هي بذاتها رحمة، رحمة للأمة ورحمة للجان، فلذلك قال جاء التعبير بقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل ولا تأخذكم بهما رأفة رحمة في دين الله. هذه أيضا قال لأن ما دون أخف منه في العدد، فهذا يرد وقد يرد الشدة، لأن لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة أي فهو أشد الحدود إذا استثنينا ما تحدثت فيه عن التعزير. نعم. ويضرب الرجل قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب، بالسوط أي بسوط لا خلق نص عليه لأنه لا يؤلم ولا جديد لئلا يجرح. وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بسوط مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته، فقال بين هذين، ولا يبالغ في ضرب لأن القصد أدبه لا هلاكه. وقال الإمام أحمد لا يبدي إبطه في شيء من الحدود. وعن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد من الثياب لعدم نقله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. يقول المؤلف يضرب الرجل قائما بالسوط، الأثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسلا فهو ضعيف، هذا ضعيف أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. أيضا أثر ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد أيضا ضعيف. الذي قبله أيضا عن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، لكنه ورد مثل ذلك عن عامر أيضا قال غير الألباني هذا الكلام، ورد مثل عند أخرج ابن أبي شيبة مثل هذا الكلام، ولكنه ليس عن علي رضي الله تعالى عنه. أما معناهما فصحيح، أما المعنى أنه لا يقصو ولا يخطر. فالصوت طبعا هو عصا، ليس المصوت كما نفهم نحن، الصوت المراد به عصا أو خيزرانة أو نحوها، فلا يضرب بحديد أو بشيء قاسي. ولا خلق أي البالي، الخلق هو البالي حتى معروفة لغة عندنا، فلان عليه ثوب خلق، نعم المقصود به الثوب البالي، فهنا كذلك العصا البالي لأنه لا يؤثر، ولا أيضا جديد، ولا جديد لأن البعض، وهذه ملحظ أيها الأخوة وأنا عندي لدي شواهد بل بعضها أدركتها، يكون بعض الذين يقلمون الحدود كأن عندهم غيرة وحماس أكثر مما ورد في الشرع، فيأتون بنسميه رطيب بالجديد من العسيب ويجدون به. حتى أذكر أن حالة وقعت في إحدى المناطق توفي الشخص تحت الجلد، نعم لأنه لما يتواصل عليه الجلد وهو من الرطيب الجديد يعني العسيب الجديد يموت الإنسان، خاصة مع شدة الذي يضرب، وهذا لا يجوز. ولهذا أيضا عندنا مسألة أخرى، ويضرب الرجل قائما. اليوم تواصلت مع أحد القضاة قلت أذكر أنه كان يقام الحد وهو ممدود، قال ربما الآن ليس معروفا، صادقا كان يقام. ومن خلال البحث وجدت أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا نص على هذه المسألة، قال كان يقام سابقا الحد والإنسان ممدود، قال وهذا ظلم شديد، بل إن الصوت يكون عن صوتين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ضرب وهو واقف قد يميل يتحرك، لكن إذا كان على الأرض فكان يقول كأن، حتى نص الشيخ رحمه الله قال الصوت عن صوتين، يعني لا يقصد أنه يعد بالصوتين، يعني قال شدته لأنه لا يستطيع أن يتحرك. فأجاب القاضي لما أخبرته وهو من تلاميذ الشيخ أيضا، قال ربما أنه كان هذا الشيخ ما يستطيع أن يقف أو لسبب، قلت لا كان متكرر عندنا، نراهم إذا أرادوا أن يقيموه يمدونه ثم يقيمون عليه الحد. قال هذا خطأ ولا يعمل به الآن. بينما فعلا رأيت أذكر عندما كانت الهيئات يحق لها التعزير، أذكر وخاصة عندما دارت البنات إذا وجدوا بعض الشباب، وكان لديهم صلاحية أن يعاقبوا الشاب تعزيرا في نفس المكان، فكنت أراهم يقيمون فعلا التعزير وهو واقف، يأتون بالشخص الذي كان يأتي عندما دارت البنات ومتلبس بشيء من الجرائم هذه الأخطاء طبعا دون قضية الجرائم، فتعزير، فكان يقيمونه وهو واقف. فالشاهد أنه نعم، لأن المقصود هو كما قلنا هو الرحمة وليس القتل. صحيح أن فيه تأديب لا شك، فيه تأديب لا شك، لكن كما قلنا أيضا أن يقصد رحمة هذا الإنسان، والله أعلم. نعم. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته. وقال علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه، وقال لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج. الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه ضعيف، هذا الأثر ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأنه ورد النهي عن ضرب الوجه، ورد أحاديث، وهذه أيضا مقاتل، الفرج وغيره هذه مقاتل لا يجوز أن نضرب فيها الإنسان. كذلك الضرب قالوا مكان القلب وإحداث الضرر، فلا بد من مراعاة هذه الصفات عند إقامة الحد أو التعزير، والله أعلم. نعم. وتضرب المرأة جالسة لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، هذا ضعيف أيضا، المعنى صحيح. نعم المرأة، وسيأتي الآن فيها حديث. نعم. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لأنه أستر لها، وفي حديث الجهنية فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم الحديث كما ترون صحيح. المرأة أيضا تضرب جالسة، فهنا مسألة، لو مات الرجل تحت إقامة الحد هل يضمن أو لا؟ قالوا إن كان هناك تعدي فإنه تضمن ديته، لأن هناك قاعدة ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون، قاعدة تفى معكم في أحكام كثيرة جدا. ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. إنسان وجد أخذ سيارة زميلة بدون إذنه وترتب على ذلك، فهو ترتب يتحمل ما يحدث لها لو وقع على حادث. أما إن لم يكن هناك تعدي، إنما أقام الحد بالصفات التي ذكرنا، فإنه لا يضمن، وإنما يقولون قتله الحق، يعبر الفقهاء بذلك، يقولون قتله الحق أي أقيم عليه الحق. وينطلقون من قاعدة أيضا، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ما ترتب على، هناك قاعدة، إن لم يكن هناك تعدي يعني أقام الحد فهو مأذون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، هذه قاعدة فقهية. وإن تعدى فإنه يتحمل، ما ترتب على غير المأذون أو غير مأذون فهو مضمون. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلف العلماء هل يحفر حفرة عند إقامة الحد حتى لا يهرب الشخص، خاصة عند الرجم. اختلف العلماء في ذلك خلاف طويل. فالمذهب يرون إقامة الحفرة، وهناك قول آخر أنها لا توضع حفرة، والسبب اختلاف الأحاديث التي وردت. وبعض العلماء قال إنها توضع الحفرة للمرأة ودون الرجل، وبعضهم قال إن كان اعترافه في الزنا باعترافه هو فإنه لا يقام حفرة، حتى لو أراد يهرب يهرب. وإن كان بإقامة الشهود عليه، يعني شهد عليه أربعة أنه زنى، فيقام له حفرة ثم يدفن. طبعا الحفرة لا يدفن كاملا، قال يدفن جزء من حتى لا يهرب، جزء من حتى لا يهرب، وإلا حتى إذا جاءت الحجارة تقتله. القول الأخير وهو ما اختاره أيضا شيخنا الشيخ محمد، أن المسألة اجتهاد، نظر لورود الأحاديث هنا وهناك، قالوا فالمسألة اجتهاد للحاكم، إن رأى من المصلحة أن يقام للشخص حفرة وهو في حق المرأة قالوا أولى، أما إن رأى عدم إقامة حفرة فلا تقام، والله أعلم. نعم. ويحرم بعد الحد حبس نص عليه وإذاء بكلام كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد. نعم هذا صحيح. أما إقام، أما قبل الحد فلا بد من الحبس أحيانا، ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للغامدية لما علم أنها حامل اذهبي، فلما حملت وضعت جاءت إليه قال اذهبي حتى تفطميه، فقالت أتريد أن تردني كما ردت ماعز، لا لا تريد أن تطهر نفسها، فجاءت به وقد ومعه خبزة يأكل خبزة، يعني خلاص انتهى الفطام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. لكن اليوم لا يهرب الشخص، فلذلك إن كان قبل الحد فلا بد اليوم من إقامة أو من السجن. أما بعد الحد فقاموا إذا أقيم عليه الحد وليس عليه أمر آخر خارج عن الحد فانتهى، لأن الله جل وعلا أمر. بقيت مسألة، بعض العلماء يرى اليوم السجن بدل التغريب، يقول التغريب الآن غير منضبط. أنا أذكر من فترة قريبة كانوا ينفون الذي يزني وعليه التغريب إلى جزيرة نائية، لن أسميها، جزيرة نائية، ويبقى سنة ما يستطيع يخرج، لأنه كان سهل الحراسة ولا فيه قوارب هناك، ومعروف عند أمير الجزيرة نعم أنه لو لا يستطيع أن يهرب، ولا فيه اتصالات حتى يواعد له شيء. أما اليوم ما يستطيع الإنسان، فبدأوا يعوضون عن التغريب، يعوضون السجن أنه يسجن سنة يعني حتى بعد إقامة الحد. إذا اختلفت المسألة هنا، فهذا فرق في المسألة والله أعلم. أما الإيذاء بكلام فلا يجوز. ولما أقيم الحد على أحد الصحابة وكان قد شرب الخمر، لعنه أحد الصحابة الموجودين، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوه ولا تلعنوه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لكن ضعف. ولهذا أيضا أيها الأخوة، لا يعني أن الإنسان وقع في معصية أنه لا يحب الله جل وعلا، لكن الضعف البشري قد يدرك الإنسان في لحظة، ونسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه أو لعنه، عما حق الحد فأقيم عليه، هذا حق الله جل وعلا. والكلام أحيانا يكون أشد من إقامة الحد، الكلام عليه وعلى عرضه أو على أهله أشد. ولهذا أيها الأحبة، أحيانا قد يخطئ شخص بفتوى أو موقف، يعني حتى شاذة أقول، أو موقف من المواقف، فما ينتبه البعض خاصة مع الإعلام الجديد ويسبون قبيلته ويسبون أهله ويسبون بلده، وهذا لا يجوز، لا يجوز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد يكون أهله من أشد الناس متأذين أصلا من خطئه ومن جريمته أو فتواه الشاذة، نعم، المخالفة للنصوص، فلهذا أو تصرفه، فلذلك ينتبه لموضوع العرض، والله أعلم. نعم. والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه، نص عليه لخبر عبادة رضي الله عنه وفيه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، متفق عليه. هذا خاص بالمسلم، أما الذمي فلا، لأن أحيانا قلنا أنه يقام الحد على الذمي، المسلم نعم كفارة له، نعم، لحديث صحيح، نعم. ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، لحديث إن الله ستير يحب الستر. ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين، نص عليه. هذا مسألتان، الحديث صحيح، طبعا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود النسائي. الثاني، تعرفون في كلمة شائعة عندنا، لا إنسان أراد شيء قال يا ساتر، يا ساتر ليس من أسماء الله، بل هو قالوا ستير، ستير أو ستير بالتضعيف، وهذه من الكلمة الشائعة الآن حتى عند النساء والرجال، فينبه إلى أنه لا يصف الله ولا يسمى إلا بما ثبت، فينتبه لهذا الملحظة. فأيضا الإنسان من أتى حد فليستر نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، يتوب إلى الله توبة صادقة. فقد يقول قال طيب لماذا ماعز أو الغامدية؟ هؤلاء أخذوا بالعزيمة بمعنى أنه يريد أن يطهر نفسه، لكن نحن نتكلم هل يجب أو لا؟ نقول لا، بل حتى المؤلف يقول ولا يسن أن يفعل ذلك. ومن قال لحاكم أصبت حدا ولم يبين، لم يلزمه شيء ما لم يبين، ولا يلزم الحاكم أيضا أن يسأله، ما يقول تعال ما هو الحد، دعه، وهذه مسائل دقيقة جدا، فلا يلزم سؤاله. أما إن بين وقال فعلت كذا عند الحاكم، خلاص إذا بلغت الحاكم يجب أن يقام عليه الحد، والله أعلم. نعم. وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة، حكاه ابن المنذر إجماع، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس. نعم، هذا إذا كان من جنس واحد، هذا إذا كان من جنس واحد، يعني واحد زنى عدة مرات وشرب الخمر عدة مرات ما يقام، يضاعف عليه الحد ما دام من جنس واحد، فنعم. لكن إذا كانت من أجناس مختلفة، زنى وشرب الخمر وغير ذلك، فيختلف الأمر. نعم. ومن أجناس فلا تتداخل، كبكر زنى وسرق وشرب الخمر، ويبدأ بالأخف فالأخف، فيحد أولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع، وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفي القتل وحده، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، رواه سعيد. ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الغرض الزجر، ومع القتل لا حاجة له. نعم، هذا ما ذكر المؤلف على بابه. بعض العلماء قال إن كان قصد التطهير من كلها فقال أقيموا عليه حد الشرب ثم كذا، فيرجع للحاكم في هذا، والله أعلم. ونقف عند باب حد الزنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.